أوف لطول ولي بعد الرحيل رجوعنا يا مجانا ويا ميجانا يا ميجانا أهلا وسهلا ظناني غير بعدا يا ريت هموم قلبي تكون بعدا وان كان على عهد المطر وان كان بعدك ملوم العين لو زخت الطيور ماماي ماماي ماماي ماماي ماماي زماني ليش ما أنا دواني الهوى يجمعنا الهوى يجمعنا نسمة الوادي بالجو الهادي تتمشى معنا تتمشى معنا يا ما ليالي بين الدواني الهوى يجمعنا الهوى يجمعنا نسمة الوادي بالجو الهادي تتمشى معنا تتمشى معنا والقمر طالع من هونه طالع نحكي ويسمعنا نحكي ويسمعنا يتذكر معنا ايام الماضي ايام زمان نغدي صبحكي عالكرم الأخضر عالكرم الأخضر قبل ما تصحى شمس الشموس ويفوح العنبر ويفوح العنبر يما كنا نغدي صبحكي عالكرم الأخضر عالكرم الأخضر قبل ما تصحى شمس الشموس ويفوح العنبر ويفوح العنبر بين أمي وبي تحلى العتابة والفرحة تكبر والفرحة تكبر يا ريت ترجع أيام الماضي سندياني تحت فياتك يا ما تلاقينا وحدود الغابي أهلي وأحبابي يا ما تمشينا بأميوني يا سندياني تحت فياتك يا ما تلاقينا وحدود الغابي أهلي وأحبابي يا ما تمشينا الله يحفظهم كانوا حنين شو تعبوا علينا بعد بقلوبنا نفحة رضاهم طيب وحنان يا هوى الوديان ذكرني بهواكم هوى الوديان هوى الوديان قلبي الولهان شعلان بهواكم قلبي الولهان قلبي الولهان هوى الوديان ذكرني بهواكم هوى الوديان هوى الوديان قلبي الولهان شعلان بهواكم قلبي الولهان يا هوى الوديان ذكرني بهواكم هوى الوديان قلبي